الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح منهج السالكين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: كتاب الطلاق. كتاب الطلاق، الطلاق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال، وشرعا هو حل قيد النكاح. حل قيد النكاح هو حل قيد النكاح. والطلاق تدور عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، قد يكون محرم، قد يكون مستحب، قد يكون مكروه، وقد يكون مباح، فهو تدور عليه الأحكام الفقهية الخمسة. وقد يقع صريحا، وقد يقع معلقا، وقد يكون سني، وقد يكون بدعي كما سوف يأتي. نعم. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم. والأصل فيه يعني الدليل على الطلاق قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمراد بالعدة أن تطلق وهي طاهر، طاهر لم يجامعها، هذه العدة، أن تطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذه العدة، وهذا هو الطلاق السني. الطلاق السني أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها. إذن الطلاق السني إما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها طلقة واحدة، هذا الطلاق السني. ما عداه فهو الطلاق البدعي، وهو يجامع، هو يطلقها في طهر فيه جماع، أو يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وهي نفاس، أو يطلق ثلاث طلقات دفعة واحدة، أنت طالق قال طالق، هذا كله بدعي، كله طلاق بدعي. أما الطلاق السني فهذا واقع بلا خلاف بين أهل، بلا خلاف بالإجماع أن الطلاق السني واقع، أن طلق في طهر لم يجامعها في طلقة واحدة بالإجماع أنه واقع، أن طلقها وهي حامل واقع، لأن جاءت النصوص هكذا. لغة سلم لابن عمر: هل طلقتها حاملا أو طاهرة؟ حاملا أو طاهرة. أما الطلاق البدعي، طلاق الحيض وهي حائض، أو وهي نفاس، أو في طهر جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه، ذهب الجمهور، جمهور العلماء أنه واقع، جمهور العلماء أن الطلاق البدعي واقع، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه جمع من العلماء كالشيخ ابن باز أن الطلاق البدعي غير واقع، أن الطلاق البدعي غير واقع، يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا زال سماحة المفتي عندنا عبد العزيز آل الشيخ يرى بهذا القول أن الطلاق البدعي لا يقع غير واقع. أما الطلاق الثلاث دفعة واحدة الجمهور أيضا يقع، الجمهور يقع ثلاث ثلاث، لكن شيخ صلاح بن تيمية يرى أن الثلاثة تقع واحدة، بحيث ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد وسلم واحدة، رواه البخاري. وأفضل من تكلم عن هذه الأمور هو الإمام ابن القيم في زاد المعاد، أفضل من تكلم في أمور الطلاق في هذه المسائل بالذات هو ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، وهي حائض، هذا هو الطلاق البدعي. نعم. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي يعني رواية يعني العدة يطلقها طاهر لم يجامحها، في طهر لا جماع فيه. نعم. وفي رواية في رواية: مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا أو حاملا، هذا الطلاق السني، طاهر لم يجامعها أو حاملا، طلقة واحدة. نعم. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض. نعم، لا يحل له وهي حائض أو وهي نفساء أو في طهر جامعها فيه، هذا الطلاق البدعي. نعم. أو في طهر وطئ فيه. نعم. إلا إن تبين حملها. نعم، إلا في طهر حصل في جماع ثم تبين أنها حامل هنا يقع، لكن الطلاق البدعي إذن طلاق الحيض، طلاق النفاس، والثالث في طهر حصل في جماع، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز وسماحة المفتي عندنا عبد العزيز الشيخ عدم وقوعه، لأنه بدعي مردود على صاحبه. نعم. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه. نعم، إما صريح أن يقول أنت طالق أو أنت مطلقة، طلاق صريح لا يحتاج إلى نية، وإما غير صريح كقوله اذهبي إلى أهلك، هذا غير صريح، المرد فيه إلى نيته، ماذا تقصد؟ ارجعي إلى أهلك أو ذهبي إلى أهلك، ماذا تقصد؟ إذا قال أقصد الطلاق فهذا طلاق، وإذا قال لا أقصد الطلاق إنما أقصد اذهبي إلى أهلك لا أريد رؤياك، فهذا ما يسمى طلاق. إذن الكناية مرد إلى النية، أما الصريح يقع لا يحتاج إلى نية. نعم. من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، هذا الصريح، والصريح لا يحتاج إلى نية. نعم. كلفظ الطلاق وما تصرف منه. نعم، أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك يا فلانة. نعم. وما كان مثله. وكناية إذا نوى بها الطلاق، هذا النوع الثاني، الكناية، طلاق الكناية يعني غير صريح، كناية عن الطلاق، الحقي بأهلك أو لا أريد رؤياك. نعم. أو دلت القرينة على ذلك، أو دلت القرينة على ذلك يعني تشاجر معها، شجار مع الزوجة، تبقى اذهب إلى أهلك. نعم. ويقع الطلاق منجزا، يقع منجزا يعني في الحال، أنت طالق هذا يسمى منجز، ويقع يعني في المستقبل، إن جاء أبوك فأنت طالق، يقع منجزا ويقع إيش معلق يعني في المستقبل معلق، إن جاء أبوك أو إن جاء رمضان فأنت طالق. نعم. أو معلقا على شرط، معلق على شرط، إن جاء أبوك فأنت طالق، إلا في مسألة إذا كان يقصد المنع والتخويف، يقصد المنع والتخويف، بمعنى إذا قال لها إن خرجت من الباب فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق. هنا ذهب الجمهور، جمهور العلماء، أنه طلاق معلق، إن خرجت من البيت وقع الطلاق. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يمين راجع إلى نيته، إذا كان يقصد التخويف والمنع من الخروج فهذا يمين ليس طلاق وعليه كفارة يمين. واختار هذا ابن القيم وجمع من أهل العلم، وهو الذي عليه الفتوى الشيخ ابن باز وسماحة المفتي، أنه راجع إلى نيته. إذا قال أردت المنع والتخويف فتكون تجري مجرى اليمين، تجري مجرى اليمين. نعم. وقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق. نعم، هذا المعلق يعني. نعم. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ نعم. قال فصل: الطلاق البائن والرجعي. نعم، فصل في الطلاق أن الطلاق نوعان، إما بائن وإما رجعي. والبائن نوعان، إما بينونة صغرى وإما بينونة كبرى. الرجعي طلقة واحدة، يقول أنت طالق طلقة واحدة، فهذه رجعية إذا كانت لا زالت في العدة، لا زالت في العدة، يرجعها متى شاء إذا كانت في العدة. أو يطلقها طلقتين، طلقة ثم طهرة ثم طلقة ثانية بعد فترة، قال أنت طالق، فإذا لا زالت في العدة فهذه رجعية له أن يراجعها. لذلك من السنة أنها لا تخرج من بيتها، والزوج يستحب له استحبابا وليس واجبا، يستحب أنه ينام في هذا البيت حتى يراها لعله يعني يقع في قلبه ويراجعها. أما الوجوب لا يجب عليه قسم لها أبدا لأنها مطلقة. لكن ذكرون باب الاستحباب، لأن المطلقة الرجعية لا قسم لها، لكن قالوا يستحب له أن يعني ينام في هذا البيت لعله يراها وهي مارة، أنه يقع في قلبه ويندم ويراجعها، وهي لا بأس أن تتجمل وتتكشف أمامه، فهذه الرجعية. أما البائن فهو نوعان، الأول بينونة صغرى، وإذا طلق طلقة واحدة وانقضت العدة، أو طلقتان وانقضت العدة، فهذه صغرى له أن يراجعها بعقد جديد، بعقد جديد. أما البينونة، أما الرجعية فهذا لا يشترط إيش؟ عقد جديد، يراجعها إما بالقول يقول يا فلانة راجعتك، أو بالجماع بنية الرجعة، يجامعها بنية الرجعة. إذن تقع الرجعة بالقول وتقع إيش؟ بالفعل، بالجماع بنية الرجعة. أما البينونة الصغرى إذا طلقة واحدة أو طلقتان وانقضت العدة تسمى بينونة صغرى، إذا أرادها يعقد عليها من جديد، عقد من جديد. أما بينونة الكبرى تطلق ثلاث طلقات، فطلقت ثلاث طلقات فقد بات منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا إذا تزوجها شخص آخر زواج رغبة راغب بها، لا تحليل، زواج رغبة، ثم طلقها فبها نعم لا بأس أن الزوج الأول يخطبها ويتزوجها. هذا هو أنواع الطلاق: الرجعي والبينونة الصغرى والبينونة الكبرى. نعم. ويملك الحر ثلاث طلقات. نعم، الحر يملك ثلاث طلقات، وأما الرقيق يملك طلقتان، الرقيق يملك طلقتان. نعم. فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. هذا البيون الكبرى، البيون الكبرى يسمى البتة. فإذا طلق يعني ثلاث طلقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، زواج صحيح يعني ليس تحليل، ويطأها لابد إيش من شرطين. الأول أن يتزوجها الزوج زواج رغبة ليس تحليل. الشرط الثاني أن يقع فيه جماع، لا بد أن يقع فيه جماع. أما إذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول ما تحل الزوج الأول. إذا عقد عليها وجامعها لكن كان ناوي التحليل ما تحل الزوج الأول. نعم، لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم، يعني زواج رغبة ويجامعها فيه. نعم، ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. نعم، أربع حالات يكون الطلاق بائن. نعم، هذه إحداها، هذه إحداها يعني الثلاث طلقات، هذه الأولى. نعم، وإذا طلق قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول عقد على امرأة ثم طلقها هنا بات منه بينة صغرى، بينة صغرى قبل الدخول ما تسمى رجعية، قبل الدخول ما تسمى رجعية. إن طلقها تكون بانت بينة صغرى ولا عد عليها، وليس هناك طلاق بدعي حتى لو كانت حائض، ما يسمى بدعيا حتى لو كانت حائض لأنه ما جامع. فإذن الطلاق قبل الدخول يقع مباشرة، يقع مباشرة حتى لو كانت حائض يقع لأنه ما يسمى بدعي. وما أن يطلقها بانت منه بدون صغرى، إذا أرادها يعقد عليها من جديد. نعم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، هذا الرجعية ليس عليه عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان في نكاح فاسد أيضا بانت منه. مثل إيش نكاح الفاسد؟ يعني زواج متعة، مثلا متعة تزوجها متعة، هذا نكاح فاسد تبين منه مباشرة. نعم، وإذا كان على عوض، على عوض يعني الخلع، الخلع إذا كان على عوض الخلع. لكن هل الخلع تحسب طلقة أم لا تحسب طلقة؟ على قولين مشهورين، هل الخلع تحسب طلقة عليه أم لا تحسب طلقة؟ يكون فسخ النكاح فقط، على قولين لأهل العلم. الجمهور أنها تحسب طلقة، واختار بعض العلماء أنها أن الخلع ليس طلاقا، ليس طلاقا، إنما هو فسخ للنكاح، فسخ للنكاح ولا تحسب طلقة. نعم، وما سوى ذلك فهو رجعي، رجعي يعني يراجعها متى شاء إن كانت في العدة. نعم، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. والعدة إن كانت حامل فعدتها حتى تضع، وإن كانت تحيض عدتها ثلاث حيضات، وإن كانت لا تحيض امرأة كبيرة عدتها ثلاث شهور، ثلاثة شهور. نعم، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم، والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسمة. كيف؟ وهي والرجعية حكمها حكم الزوجات. نعم، الرجعية حكم الزوجات من حيث النفقة، السكنى يختلي بها، يراها، تتكشف له، إلا في إيش؟ في القسم، ما يقسم لها من باب الوجوب، لكن قلنا يستحب استحبابا فقط حتى لعل يعني يلين قلبه ويندمها يراجعها، لا سيما إذا كان بينهم أولاد. نعم. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعية. قبلها أشغال أعد. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسمة. نعم، يعني ليس واجب القسم لكن يستحب استحبابا أن ينام في البيت هذا. نعم. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعية. نعم، يعني كما يشرع إعلان النكاح والإشهاد عليه كذلك الطلاق تشهد، والرجعة تشهد اثنين، هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، من باب الاستحباب. نعم. والإشهاد على ذلك. نعم، يعني يعلن أنه طلق ويشهد على ذلك، يعلن أنه طلق وراجع ويشهد على ذلك. نعم. لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. نعم، يعني أن هذه الأمور الثلاثة ليس فيها هزل، حتى كان يهزل يقع جد، لو قال لزوجتها أنت طالق هو يمزح معها يقع الطلاق، ما في مزح، طلق هذا ثم يمزح قال راجعتك رجعت خلاص ما في مزح، فهذه الأمور لا مزح فيها، الطلاق النكاح الرجعة لا طلاق، يقول زوجتك ابنتي أو أختي مازحا يقع. نعم. وفي حديث ابن عباس مرفوعا إن الله وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، يعني هذا الطلاق الذي لا يقع، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال لها مثلا طالق خطأ، هو ما أراد أن يقول طالق لكن خرجت منه ولم يقصد الطلاق خطأ، من تقول إيش يعني اطلقي الشاه يعني ارسليها، فهذا ما يقع لأنه خطأ، والنسيان ما يقع، وما استكره عليه إذا أكره طلق أو قتلناك مثلا قال ولي طلق أو قتلتك فهذا أيضا هذا لا يقع لأنه مكره، يعني أذكر طلقات كثيرة كانت فيها إكراه، ويعني والإكراه يعني مرده على حسب ما يراه القاضي، على حسب ما يراه القاضي، إذا رأى القاضي أن هذا نعم يعني إكراه وأنه طلق بدون رغبة فهذا ما يقع. نعم. قال باب الإيلاء والظهار. نعم. واللعان. ومثله مثل إكراه طلاق الغضب، طلاق الغضبان، والغضب له ثلاث حالات كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، ثلاث حالات، الحالة الأولى غضب شديد يصرع مع الإنسان يصرع ولا يدري ماذا قال يصرع، وهذا لا يقع عند جمهور العلماء، لقول الله سلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني في غضب، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يعني في غضب، رواه أبو داود وصححه الحاكم. الحالة الثانية غضب شديد لا يسرع لكنه لا يدري ماذا قال ما يدري، هذا أيضا لا يقع. الحالة الثالثة غضب خفيف يشعر بنفسه وهذا يقع بلا خلاف، غضب يسير يشعر بنفسه وهذا يقع بلا خلاف، هذا بالنسبة للغضبان. ثانيا طلاق السكران، السكران هل كل سكر هل كل سكران لا يقع أم لا؟ عثمان بن عفان رضاه يقول لا يقع طلاق السكران، لا يقع طلاق السكران واختار هذا الإمام ابن القيم أنه لا يقع. لكن أي سكر؟ السكر الخفيف أم السكر الذي لا يشعر معه؟ قال الإمام أحمد إذا كان لا يعرف نعاله من نعال آخرين ما يقع طلاقه. إذا كان لا يعرف نعاله من نعال الآخرين لا يقع طلاقه، لأنه ما يميز، أصبح بلا تمييز، فهنا ما يقع الطلاق. هذا طلاق إيش؟ سكران. الثالث طلاق المجنون، شخص فقد عقله مجنون، هذا ما يقع طلاقه. المجنون لا يقع طلاقه، حكم الغضب الشديد الذي لا يعي ما يقول. لكن لو كان إنسان عقله يذهب ويأتي، يذهب ويأتي، يعني يعالج، أحيانا العقل موجود وأحيانا العقل إيش غير موجود، أو يصرع مثلا فيه جني يصرع ثم يفيق، فهذا إذا طلق أثناء غياب العقل ما يقع طلاقه، ويطلق أثناء العقل موجود يقع طلاقه. فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا كان العقل يذهب ويأتي، إذا طلق أثناء العقل موجود فهذا يقع، ويقول الشيخ ابن باز. أما طلق والعقل غائب هنا لا يقع، هنا لا يقع. طيب نعم. قال: باب الإيلاء والظهار واللعان. نعم، باب الإيلاء والظهار واللعان، ثلاث ألفاظ. أما الإيلاء فهو القسم على أن لا يطأ الزوجة، يقسم أنه لا يطأ الزوجة، لأن الإيلاء هو القسم على أن لا يطأ الزوجة. يقول: والله لا أجامع فلانة الزوجة. فهذا إذا قيده بوقت معين قال: والله لا أجامعها في شهر رمضان، وفعلا ما جامعها رمضان حتى انتهى رمضان، لا شيء عليه، لا شيء عليه، يجامعها في العيد ولا شيء عليه، لا كفارة ولا غيره. أما قال: والله لا أجامعها أبدا أبدا، فهنا يعطى مهلة 4 أشهر فقط من نساء يتربص، 4 أشهر. بعد 4 أشهر إما أنه يفي الفئة، يعني يكفر عن يمينه ويجامع الزوجة، أما إذا لم يكفر ورفض يجبر على الطلاق، يجبر على الطلاق. فإذا رفض الطلاق طلقها القاضي طلقة واحدة، طلقها طلقة واحدة لأجل الضرر، لأجل الضرر الحاصل على الزوجة. هذا هو الإيلاء، هذا الإيلاء. وأما الظهار، وقول رجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر ابنتي، وهكذا يشبه الزوجة بإحدى محارمه، وهذا حرام. كان طلاقا في الجاهلية ثم أصبح يمينا في الإسلام، لكن يمين محرمة، فيها الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كفارة مغلظة في الظهار. هذا الظهار. ولا يجامع الزوجة إلا بعد إيش؟ أن يكفر. أما الثالث هو اللعان، واللعان رمي الزوجة بالزنا، شخص يرمي زوجته بالزنا وليس عنده شهود. الزنا كما يأتي إن شاء الله فيما بعد يثبت بأمور، منها الشهود، 4 شهود. أما إذا لم يأتي بـ4 شهود فهذا هو القذف، القذف، والقذف يجلد 80 جلدة، أو يلاعن إذا كان زوجته يلاعن، واللعان يشهد 4 شهادات بالله إنها زانية، يقول عن نفسه هو أقسم بالله إنها زانية ويشير إليها، والخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان من الكاذبين. هنا خلاص، وهي الزوجة تدرو عنها العذاب أن تحلف 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هنا يفرق بينهم فرقة أبدية خاص، ما تحله أبد الأبد، حتى لو تزوجت غيره وتزوجت ما تحل أبد الأبد. فإن كانت حامل الولد له، لكن لو قال هذا الحمل ليس مني، إذن يلحق الحمل بأمه، يلحق الحمل بأمه، ويسمى على عائلة الأم، على عائلة الأم، ترث الأم ويرثها، أما الأب لا يرث منه شيئا. نعم. فالإيلاء، نعم، بدأ في الإيلاء، قلنا الحلف على أن لا يطأ الزوجة. نعم. أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا. أبدا، إذا كان مدة معينة، أسبوع أو شهر، وانقضى الشهر لا شيء عليه، يجامعها ولا شيء عليه، لا كفارة ولا شيء. لكن إذا قال والله لا أجامعها أبدا، هنا يعطى مهلة 4 أشهر. نعم. أو مدة تزيد على 4 أشهر. نعم. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها، أمر بوطئها، يؤمر. نعم. وضربت له 4 أشهر. نعم، للآية، لينون من سهم، تلبصوا 4 أشهر. نعم. فإن وطئ كفر كفارة يمين. نعم. وإن امتنع ألزم بالطلاق. نعم، يلزم بالطلاق. نعم. لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. سميع عليم. نعم. فإذا رفض الطلاق قال لا أطلق، يطلق القاضي طلقة واحدة. نعم. والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هذا الظهار، يقول أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو كظهر يعني عمتي، كظهر خالتي، كظهر ابنتي، يعني يشبهها بامرأة من محارمه. نعم. ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. نعم. ونحوه، قلنا مثلا: أنت علي كظهر أختي، كظهر ابنتي. نعم. فهو منكر وزور. نعم. ولا تحرم الزوجة بذلك. نعم، لا تحرم، لا، لأنه ليس طلاقا، لأنه يمين. نعم. لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: المسيس يعني الجماع، المسيس يعني الجماع، لا يجامع إلا بعد الكفارة. نعم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيات. نعم، يعني ذكر الكفارة: تحرير رقبة، فلم يجد فصام شهرين متتابعين، فلم يجد فطعام 60 مسكينا. نعم. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. نعم. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. نعم، لم يجد. الآن لا يوجد رقيق، الآن لا يوجد رقيق، الرق انتهى، لا يوجد رقيق. قلنا لأنه مقيد إيش؟ في الجهاد، جهاد الكفار، فالآن لا يوجد، فينتقل ليش مباشرة إلى صوم شهرين متتابعين. نعم. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. إذا قال ما أستطيع لكبر أو مرض، يطعم 60 مسكين. نعم. لكل مسكين نصف صاع من طعام، نصف صاع من الطعام. نعم. وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. نعم. سواء كان الظهار يعني مطلقا أنت عليه كثر أمي، أو مقيد مثلا أنت عليه كثر أمي في رمضان، مقيد يعني في وقت معين. نعم. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. نعم. أما ما سوى هذا من المباحات فإنما تحرم، قال والله لن أكل هذا الطعام، أو والله لن أطأ يعني المملوكة، والله لن ألبس هذا الثوب، هذا كله فيه كفارة يمين ولا شيء عليه. نعم. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. نعم. وأما اللعان، هذا اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 70 جلدة. لا، لأنه قذف امرأة محصنة مسلمة محصنة، إما 4 شهود أو حد في ظهره يجلد 80 جلدة. نعم. إلا أن يقيم البينة. نعم. هذا البينة، البينة ما أبان الحق وأظهره، ما أبان الحق وأظهره، والبينة في الطلاق 4 شهود. نعم. 4 شهود عدول. نعم. فيقام عليها الحد. عدول يقول نعم رأيناه يجامعها كما يجامع الزوج زوجته، أم قل إذا رأيناه معها ما يسمى جماع، رأيناه نعم بجنبها ما يسمى إيش نكاح، لا بد إيش رأيناه يجامعها كما يجامع الزوج امرأته. نعم. أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. نعم. أما إذا كان ليس عنده شهود يلاعن يطلب اللعان. نعم. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. نعم. فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فسمي لعانا لأن فيه اللعنة، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فسمي اللعان. نعم. ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين. نعم. وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. وقبل اللعان يذكرون بالله، يخوفون من عذاب الله. نعم. فإذا تم اللعان سقط عنه الحد. نعم. واندرأ عنها العذاب. نعم. يعني الرجم. نعم. وحصلت الفرقة بينهما، الفرقة الأبدية أبد الأبد. نعم. والتحريم مؤبد، مؤبد يعني أبد الأبد. نعم. وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. نعم. إذا أراد نفي الولد ينفى الولد، يقول قال هي حامل والحامل ليس مني، خلاص ينفى الولد، يلحق بأمه، يسمى على عائلة الأم. نعم.